عدد هنا عن البناء للفاعل الى البناء للمفعول. في شقوا جابها لانهم هم اللي جابوا روحهم فالذاتية موجودة فيه، انما سعدوا مردها الى الحق. ليه؟ لان الحق خلق عبده المكلف مختار، ثم لم يتركه مختارا بمنهج يضع، وانما وضع له المنهج، وبعد ذلك اعان طاقته على الائتمار في امر الطاعه. يبقى لما تنسب الحسنه كلها هتروح لمين؟ تروح للحق سبحانه. يبقى الشقي هو اللي جابه لنفسه، يبقى شقي، وانما الذي سعد سعد من الله، سعد من الله. شوف الفرق بين التعبيرات. فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. الزفير الانسان منا بيتنفس، اسمه تنفس رتيب، ومعنى تنفس رتيب يعني يحدث منك بدون اراده وبدون وعي. انت ما بتقعدش تقول يلا بتنفس، وانت بتنام وانت نايم بتتنفس ولا لا؟ تبقى المسألة مش إرادية، ده المسألة انفعالية قسرية غريزية، ده كلام على الهوى. لكن إذا ألجأك شيء إلى كثرة الحركة وإلى المجهود، الحركة عايزة طاقة والمجهود عايز طاقة، الطاقة عايز يدم يغذي الطاقة. نقوم لما نعوز دم، النفس العادي الرتيب ده ما يديش الدم اللي يقضي الحركه، تقوم تنهج، مش كده؟ معنى تنهج يعني ايه؟ تطلع نفس بشده وتدخل نفس بشده. ليه؟ لان النفس الرتيب ما يقضيش الحركه. يبقى ايه اللي بيعوز ايه؟ قال لك، وده قد يكون قسريا ايضا. واحد مثلا كتم نفسه يقوم يبت تعبان، يبقى ده قسري ولا مش قسري؟ وقد يكون مش قسري، بل انت طالع سلم، انت صحتك كويسه ولا خدت مجهود ولا جريت جرش؟ ساعه ما تيجي تعمل ايه انت بتجري بتعمل ايه؟ انت عايز تدخل دم كتير، هوا كتير عشان ياكسد الدم ويدي دم للايه؟ للطاقه. مجهود ايه بقى اللي هم داخلين النار بقى؟ طب اللي بيعمل شهيق وزفير، الزفير هو اللي بيطلعه والشهيق هو اللي بياخده. الاول قال لهم فيها زفير ولا لهم شهيق؟ ده لا يوجد زفير الا بشهيق، مش كده؟ انما هم في النار بينيلوا ايه؟ اما قال لك بيطلع زفير لان حر النار عايز يخليه ايه؟ يتخلص. طب واذا كان الشهيق اللي انت هتاخده عايز هوا جديد عشان تجيب به دم، طب ده انت بتتنفس في النار، يبقى برضه هياخد الشهيق ايه؟ هيطلع الزفير حر وياخد الشهيق ايه؟ ياخد الشهيق حر. نعم. يا سلام، شوف الكلمه الواحده، زفير وايه وشهيق. فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. ساعه ما تيجي تتكلم عن واحد عايز تديله جزاء، ظهرت نتيجة المدرسة، نتيجة المدرسة يعني نجاح وإيه وسقوط، فالناجحون كذا والراسبون كذا. طيب يا أخي، في ناس لهم ناجحين ولهم ساقطين، نجحوا في مواد ولهم ملحق في مواد، يبقى واخدين حظ من النجاح وحظ من ايه؟ من السقوط. يبقى اذا التقسيم ما تقول ناجحين وساقطين ودي تقابل، ده اذا كان ممنوع الدور الثاني، انما اذا كان فيه دور ثاني يبقى نجح في شويه وسقط في شويه. يبقى فيه ناس سعدوا بالايمان وشقوا بالمعصيه، في ناس سعدوا بالايمان وشقوا بالمعصيه. يبقى السعادة لها مطرح والشقاء له.

لان الله سبحانه وتعالى ما حدش هيساله انت خلفت ولا ما خلفتش، لا يسأل عما يفعل وفعال اللي ما يريد. فيجوز انه يجيب كلمه وفعال اللي ما يريد، يبقى يقول اياكم ان تفهموا ان قدري في كوني يحكمني، فانا احكم القدر واغير القدر، لان القدر فعلي وانا ذاتي هي الفاعله. كلمه ما دامت السماوات والارض، ده بقول يوم ما تكون ايه بل والسماء هتنور والسماء تنفطر والكواكب مش عارف ايه وبتاع. ام قال لك لا، ما تاخدش ايه في القران الا بضميمه مثيلاتها من الايات. طب ما هو قال ايه يوم تبدل الارض غير الارض. ما دامت السماوات والارض مش ديا اللي انت بتقول انفطرت وانتصرت ومش لا، الارض الثانيه المبدله. ليه؟ قال لان الجنه والنار لابد ان يوجد ما يكلها ويوجد ما يظلها، لان السماء كل ما علاك فاظلك، يبقى امر ضروري. يبقى يوم تبدل الارض ايه غير الارض، يبقى ما دامت السماوات والارض اي الايه المبدله. وايضا فيه ايات، الايه الثانيه بيقول ايه واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. يبقى في أرض ولا ما فيش أرض؟ يبقى فيه أرض. أو أن هذا لأن الإنسان له أغيار وما حوله له أغيار، ومن العجيب أن الإنسان السيد المخدوم بالمادة الجامدة وبالنبات النامي وبالحيوان اللي بيحس ويتحرك، الإنسان سيد هذه الأشياء وهي في خدمته أقصر عمرا منها. السيد ده لأن شوف بقى الشمس شافت كم جيل، والقمر شاف كم جيل، والنجوم شافت، والجبال والدنيا، بقى معقول إن خدامي يبقى عمره أطول من عمري؟ ده لازم أن لي عمري يناسب هذه السيادة. قال لك ما هو عمرك مش هنا، ده عمرك في الايه في الآخرة، وإلا كانت بقى تخيبة أو إن خدامي يبقى عمره أطول من ايه أطول من عمري. فإذا ما نظرنا إلى الأغيار وجدناها نبات وحيوان وشوية جماد، الجماد الجبل يمكن بعدين تيجي شوية تعريب ويتنحت وياخده منه مش عارف ايه ويتغير، والرمل يتنقل، مش كده اللي بيحصل؟ الله. والمية تجف، أغيار كتيرة قوي، والحيوان اللي بنستفع بيه يموت ويجيب غيره، والنبات اللي بناكله يروح، أغيار حواليا كتير. إنما فيه أشياء لا تدرك، والأغيار في نظرنا عالم السماوات وما والأرض وما بينهما، دي ما تدركهاش أغيار. يبقى أطول الأعمار في الكائنات بالنسبة لنا إيه؟ السماء والأرض. فكأنه بيدي الأمد على أطول ما عرفنا من الأعمار ما دامت السماوات والإيه والأرض. طيب إذا علق الله شيئا على شيء، هو التعليق ضروري يوجد؟ بيتكلم عن أهل النار يقول لك إيه، لا يدخلون الجنة، الكفار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهل الجمل هيلج في سم الخياط؟ طب ده معلق على محال، على حاجة ممكن ما تحصلش يعني. إذا فالتعليقات ما تاخدهاش على أنها تعليقات فعلية، لا. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. اوعى تقول ودي ليه يعمل ايه، افرض يموت النار ويطلع منها الكوح. ولذلك احنا قلنا ما تستبعدش. سيدنا عيسى صلى الله وسلم على نبينا وعليه قال ايه لما ربنا قال له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، بقى ربنا بيستفهم منه ولا بده إقرار من ادعيت له الألوهية عشان يكسب اللي عمله إله؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ شوف الرد، قال ايه ما يكون لي أن أقول ما ليس، أنا الحتة دي ما أعرفهاش في علمي، مش عندي الحتة، المعلومة دي مش عندي، مش ما قلتهاش،

أم قال لك اعرف الأمانة. هي الأمانة عندنا هي إيه؟ أن يأتمن إنسان إنسانا على شيء يعتز به. مش هي دي الأمانة؟ طبعا الأول لو أنت اديته الأمانة وكتبت عليه واصل تبقى أمانة؟ لا، لأنها موثقة. يبقى الأمانة متروكة لاختيار المؤتمن، إن شاء أقر بها وإن شاء أنكرها. يبقى ده اسمها إيه؟ ولذلك في فرق بين دين ووصل أمانة. مش في القانون بيفرق؟ يبقى ما هي الأمانة إذن؟ الأمانة إيداع مؤتمن مؤتمنا شيئا يهتم به، ولا حجة له إلا ذمة المؤتمن، إن شاء أر بها وإن شاء أنكر. مش كده ولا لا؟ أدي الأمانة. كذلك الاختيار، ربنا خلق الإنسان مختار في الأعمال التكليفية، إن شاء فعل وإن شاء، يبقى أدي الأمانة. الأرض والسماء قالوا لا لا لا لا مش عايزين هذه، إحنا عايزين نبقى مقهورين مجبوهين علينا سقوط. ليه؟ أم قال لك لأن العاقل لا يحكم على نفسه وقت تحمل الأمانة، وإنما يحكم على نفسه وقت أداء الأمانة. في واحد تقول له خد الألف جنيه دول عندك عينهم لأنني مش أخاف عليهم، ولما عاوزهم أباخدهم، يقوم يقول لك حاضر في أي وقت، وصحيح هو نيته في أي وقت يديهم لك، مش حاجة، لأنك أنت ما اخترتوش إلا لازم واثق في ذمته، صحيح عايزه. إنما يمكن الأحداث تعرفه ويتصرف فيها تصرفات في أمور ضرورية كانت عنده، وبعدين يجي صاحبنا يطلب إيه؟ ينكر. يبقى هو ساعة التحمل قال أدي، ساعة ما تعوز أخده، إنما وقت الأداء ما يضمنش نفسه. فيجي واحد تاني يقول لك يا عم ابعد عني، أنا يا عم إيدي سايبة وظروفي وحشة، يمكن اضطر اقعد ابددها لك وتيجي تعوزها. مش عايزها، اهي الارض والسماء قالت كده. ربنا عرض الامانة على السماء والارض، قال لهم تبقوا مختارين ولا غير مختارين؟ قالوا لا مش عايزين نبقى مختارين، عايزين نبقى مقهورين. الله، ليه؟ واحد ربنا بيقول لك ايه؟ خد الامانة ايه ويبقى. قال لك لا انا ما اضمنش وقت الاداء اعمل ايه كذا. الانسان قال لا ده انا عندي عقل وحوازن واقول دي مش عارف ايه ودي، فقدر وقت التحمل ولم يقدر وقت الأداء. فالسماء والأرض طلعوا من باب الجمال وانتهت المسألة. ولكن الإنسان شوف بقى التعليق القرآن يقول إيه؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا، زي الرجل اللي ردك قال لك لا ابعد عنه. وأشفقنا منها، أشفقنا من إيه؟ من تحملها مخافة أن يأتي وقت الأداء ما يغضبوش عليه. وحملها الإنسان، ليه؟ علة حمله إنه كان ظلوما جهولا، جهل نفسه وقت الأداء فظلم نفسه. نعم. وإنا لموفوهم نصيبهم. كلمة نصيب المفهوم فيها ان النصيب ده يجي لي بنفع، يعني النصيب يجي لي بايه؟ خد نصيبك من الرزق، خد، انما خد نصيبك من العذاب، ها؟ مش نصيب. يبقى برضو بيتهكم بهم ولا لا؟ بيتهكم، ولو بخدوا نصيبكم بقى. الرجل الحاجب اللي جه سائل يدخل على الخليفة، وبعدين قال انا هدخل للخليفة اعرضوا علي امري وانا لا اشك ان الخليفة حيديني. قالوا تديني النص بقى. الحاجب قال له لما يديك حاجة تديني الايه؟ النص. فلما دخل على الايه؟ على الخليفة اغلظ عليه القلب فقال اجلدوه 100. فخرج قال له تعالى خد النص بقى، خد نصيبك. طب كلمة نصيبك دي تنفع؟ لا ده تهكم بقى. هذا تهكم. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، مش هنقص، احنا عندنا أمانة مش هنقص. لما ولقد آتينا موسى الكتاب، رجع لكلام لمين؟ لسيدنا موسى. يبقى إذن موسى ساعة ما جه في أول الكلام ده ما يكونش موسى بتاع بني إيه؟ إسرائيل، وإنما هو موسى لمين؟ لفرعون. ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة فاختلف فيه، ناس أمنوا وناس إيه؟ كفروا. ولولا كلمة سبقت من ربك كنا عملنا ايه في اللي كفروهم، كنا اخذناهم كما اخذنا غيرهم من الايه الامم، لكن الله سبقت كلمته ان يؤجل ذلك الى يوم الايه الى القيامة. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منه مريب. قلنا ايه الشك ومريب ساعة ساعة. طيب يا سيدي، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.